وإن الفجار لفي جحيم. يقوم ساعة ما يجيب الايه النعمة في دي يجيب الايه السد قريب. وزي حتى الشاعر العربي فطن اليها قال ايه، الوجه مثل الصبح مبيض ماشي، والشعر بتاع حبيبته مثل الليل مسود ضداني صبح وايه وليه ضداني لما استجمع حسنه والضد يظهر حسنه الضد. فكذلك هنا في النعيم ده هيروح كده بعد يوم الفصل في يشأكم شجرة الزقوم والمهل، وده هيروح في ايه في الجنات اللي فيها ايه تكلم الحق عنها في ايه في اشياء ان المتقين في مقام امين. واحنا شرعنا المقام الامين قلنا فيه كلمة مقام وفيه مقام. ايه المقام؟ هو مكان القيام. الحتة اللي انا اقوم فيها دي اسمها ايه مقام، والحتة اللي أقيم فيها وأسكن وأتغدى اسمها إيه؟ دي اسمها أقام في المكان، يبقى له إيه؟ له مقام. وقلنا وإن كان قد فاتنا بعض الشيء نحب أن نستدركه هنا، قلنا كلمة مقام أمين دي مسألة عرفناها من سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما أسكن بواد غير ذي زرع ذريته، وبعدين سألته هاجر قالت له انت نازل هنا برايك ولا براي من خلقك؟ وقال لها برايك. قالت اذا لا ايه لا يضيعنا. ساعه ما نزل بقى ما فيش ابدا، ليس فيه ابدا من مقومات الحياه شيء الا شويه الهواء، انما لا ماء ولا قدره ولا زرع ولا اي حاجه. ده كلام كويس. فقال ايه، اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. هذا العله. طيب وبعدين قال له ارزقهم بقى واجعل افئده والى اخر، وبعدين اجعل هذا بلدا امنا في ايتين، في اجعل هذا بلدا بتنكير بلد، وفي ايتين اجعل هذا البلد امنا. يبقى امرين اثنين. يقول له ايوه، لان ما معنى البلد اللي يقيم فيها الانسان؟ قبل ما يختار الانسان حتى يقيم فيها لازم بيضمن فيها حياه ايه؟ حياه امنه. آمنة من إيه؟ من الأحداث، ومتوفرة فيها مقومات الحياة وفيها المرافق اللي تسعده. ثم لا يعملها بلد ليه؟ يتخذها بلد ليه؟ إذن فكل بلد يقيم فيها قوم بيختاروها إمتى؟ إذا كانوا يأمنون فيها على إيه؟ على أنفسهم من منغصات الحياة، ويأمنوا فيها إن فيها مقومات الحياة وفيها المرافق اللي ترح. فإذا هو بيقول له اجعل هذا بلدا آمنة أي كالبلاد الأخرى، يبقى ده اسمه قدر مشترك بين إيه؟ بين أي البلاد. لكن ده بيتك أنت جعلت له سيعمل كده، إنما ده بيتك لازم تدي له أمن ثاني بقى، أمن يتناسب مع نسبة البيت إليه. طب البلاد الثانية كلها بتدي أمن على قد قال اجعل هذا البلد اللي أنت جعلته إيه؟ اللي انت جعلته آمنا بأمن العام للناس كلها اديله أمن زيادة. قال ومن دخله كان آمنا، ولو قاتل أبويا وقابله ما تعرضش له حتى يخرج من المكان ده، وبعدين يبقى آمن أمن آخر. يبقى في أمنين اثنين، أمن إقامة للجميع في التوطنات كلها، وأمن خاص ببيت الله، وهو إيه؟ إننا جعلنا هذا البيت حرما إيه؟ يا آمن. ده كويس. احنا طبعا كنا تعرضنا زمان ايام ما حصل اعتداء على الحرم ودخلوا فيه الناس نغصوا الحياة، فالجماعة الملاحدة استغلوا الحدث. لما استغلوا الحدث قالوا ايه؟ قالوا يا اخوة ربنا بقول ايه ومن دخله كان آمنا، اهم يا اخوة دخلوا يصلوا ويطوفوا وناس هددوهم بضرب النار وبالقتل وقعدوا مزلين المدة طويلة. يبقى الكلام مش صح. الكلام ايه؟ ما صح. نقول له انت لم تفرق في اسلوب الاداء بين شيئين، فيه كلام خبري كوني من دخله يبقى لازم يؤمن ما امن، وكلام شرعي يعني من دخله فامنوه. يبقى ده مش خبر بمعنى ان اللي يدخله يبقى امن، لا، اللي بيدخلوا انا مطالب منكم ان تؤمنوا. فإن أطعتموني فاديله الأمان، ما أطعتونيش تعملوا اللي أنتوا عايزين. يبقى ما تاخدش الكلام اللي هو كلام خبري للكلام الكوني وبعد ذلك تصدمه بالكلام الايه بالكلام الشرعي. احنا بنقرأ القرآن برضو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وبعدين يقول ألا ده فيه أخوة واحد طيب واقف واحدة خبيثة وواحدة خبيثة واقف. لا، طب ربنا يقول ده الطيبات وللطيب، يقول له ده مش كلام كوني، مش معنى ان هذا خبر اقوله ده هذا تشريعي، يعني اعطوا الطيبين للطيبات والخبيثين ليه؟ علشان اعمل في الاسره تكافؤ. لما نجيب واحده خبيثه وواحد طيب يقعد يزنها كل يوم بالايه بالسيئات بتاعتها زمان، انما لما يبقى خبيث زيها ان قال لها انت كتسي وتقول له انت كتسي خلصي. فاذا يبقى الحق سبحانه وتعالى فرض اشياء كونية ما تختلفش وفرض اشياء شرعية، يعني يا من يؤمن بشرع ينفذ هذا الكلام. كما يقول الرجل لاولاده حين يريد الوداع يودعهم بقى بيوصيهم يقول لهم هذا البيت انا فتح للكريم، انا فتح لضيافة الناس. طب معنى ذلك ان يعني معناها ان بعدك هيقعد برضو كده، ان كنتوا بتحبوني بقى ايه فخلوه كده. يبقى اسمه امر تشريعي، امر تشريعي. ان المتقين في مقام ايه في مقام الامن، ادي اول حاجه مشروطه في السكن. وذلك يسموها السكن، السكن يعني ايه المكان اللي الانسان يسكن فيه ويستقر. وبيسكن فيه ليه؟ عشان يرتاح، ويرتاح من ايه؟ من حركة الحياة والعمل، ويبقى امن ما حدش هيتنط عليه ولا واحد يجيل ولا اي ايه ولا اي حاجة منه. في جنات بساتين، ودي من عند العرب اللي كان عايش في الصحراء، مسألة يعني مسألة جميلة قوي، كنا نشوف حتة كده فيها بساتين وبتاع وعيون بتمدها بالمية. طيب يلبسون من سندس واستبرق، وقلنا السندس الحرير الرقيق او ده الشفاف، ويستبرق الحرير الايه الغليظ، يعني فيها من كل الوان الزينه. طب تعالى متقابلين، يعني ما يقعدوا كده يقابلوا بعض، مش كل واحد مد جنب للثاني، ما هو اللي بيدي جنب للثاني دي معناها انها عشره ايه مش سليمه، مش مرتاح لوجوده، يبقى تملي مديله ايه مديله جنب. كذلك كهذا اللي أنا مقام أمين وجنات وعيون واستبرق وسندس والعلاقة، مثل هذا ادانا لهم حاجة ثانية. ايه هي بقى؟ وزوجناهم بحور عين. في كلمة زوجة استعملها في اللغة على طريقتين، زوجته وزوجت به. زوجته زوجت به، الله تيجي به امتى؟ في الزواج اللي هو معروف الصله بين الرجل والمراه، زوجته فلانه. انما لما تقول زوجته بكذا يعني جعلت واحد وياه ايه في حياه واحده. طيب الرفقه دي اللي اجعله في حياه واحده يبقى زوجته كذا بلا معنى، زوجته بكذا يبقى معنى ثاني. زوجته بكذا يعني جعلت له ايه زوجا يشاركه وياه. من مين؟ من اي شيء يرتاح له. كانت المساله في الدنيا المتعه الكبيره اللي كانت للناس لما يبلغون الرشد المراه، ولذلك زينا للناس ايه اول حاجه جاب الحكايه بتاعت النساء. يبقى دي فقال الدنيا برضه في الاخر هعمل لكم الحكايه دي، بس ما تفهموش ان انا بعملها لكم علشان المساله اللي انتوا في بالكم دي، ده المساله ايناس بما كنتم تعتبروه نعمه، لانني حديكم في الاخره اشياء كنتم حرمها في الدنيا، لكن حنقيها من الاشياء البغيضه واخليها لكم في الدنيا. مثلا كنتم تشربوا خمره، انما ساعه ما تشرب الخمره لشربها مظهر في ذاتك وهدك انت تدلقها كده ببقك، لا تطيل أمل مرورها في منطقة الذوق ولذلك لما تحب تشوف فيلم ولا حاجه تشوف ناس بيشربوا خمره ما يمسكش الكاس كده ويمزمز فيه زي ما يمزمز في المانجه، امال يعمل ايه؟ يتذوق. اكن مروره على منطقه الذوق متعب، مفيش فيه لذه. قال لك لقيت ان انا حديهم خمره لذه للشاربين، برضه يمصمص كده يبقى مبسوط بيها كده، ودي كان فيها غول بتغتال العقل وتفسد حركه الانسان. انما هنا حديهم ايه؟ لا غول فيها، يبقى يمتعنا بما كانوا يعتقدون في دنياهم انها متع لهم لكن فيها معاصي، فانا انقي هذه المتع من المعاصي بتاعه الدنيا وادي لهم دي منامنا. مثلا من لبن لم يتغير طعمه، وهم واخدين اللبن لما يتغير طعمه لانه ممكن تيجي المواشي ويقعدوا يحلبوا فيها وبعدين يبعتوه على المرعى ياخدوا اللبن يعينوه ياكلوا منه، وبعدين اللبن يتغير طعمه شويه كده. لا انا هسقيهم لبن بس ايه؟ طعمه ما يتغيرش، هذه خلع منها الايه؟ الشيء المنغص. طيب والماء؟ كان لما تيجي شويه ميه عندهم في بركه كده ولا في حته واطيه وبعدين يقعدوا يشربوا منها، وبعدين الماء يعمل ايه؟ يتغير ويأسن كده ويبقى كده. قال برضه هنجيب لكم ماء غير ايه؟ غير آسن. الله، اذا كل شيء كان في الدنيا بتعتبره متعه، انا هجيب لكم شيء متعه بس ما فيش فيه المعاصي التي كانت في الايه؟ كانت في الدنيا. خمر الدنيا كان فيها ما فيش فيها لذه، لا الخمر دي هتبقى فيها لذه. خمر الدنيا كانت بتغتال العقل، أم قال لك دي ما تغسلش العقل وتخلي عقلك سليم ولا في أي في أي حاجة. الله إذا جاب لي النعمة اللي كانت بيعتقدوها في الدنيا بس نقاها من الأشياء اللي كانت تبغض فيها. فالناس اللي عندهم نسوان مفيش صح إنه عنده بقول لك وزوجناهم بحور العين ولا جبنا له أزواجهم زي ما يقول إن أصحاب الجنات وهم في شغل إيه؟ في شغل في أم وأزواجهم. يقول لك بقى مراتي دي هتجيني ثاني، هنرجع نعيد دي، فاحنا ما صدقنا اننا يقوم ربنا يقول له لا دي بقى هنطهرها لك من المتاعب التي كنت تراها، فان كنت شايفها وحشه شويه هنجملها لك عربا اطرابا انشاناهن انشاء، ان كانت لسانها مش عارف ايه بقى لسانها جميل ومش عارف ايه. اذا المسائل اللي انت كنت بتاخدها عليها في الدنيا هنطهرك منها، ومين اللي هيطهرهم؟ ربنا. أزواج إيه؟ مطهرة. إذن فالأشياء التي نتمتع بها إن شاء الله في الجنة فيها أشياء لها أمثال في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى نقاها من المتاعب، يعطينا خيرها وإيه؟ نعم. وزوجناهم بحور عين، ما قالش وزوجناهم حورا عين، علشان أنت ما تفتكرش إن الحياة في الآخرة بقى شغلنا إياها دي. الحياة في الآخرة دي نعيم آخر، نظام آخر. لا إحنا هناكل لا عن جوع، في الجنة نأكل لا عن جوع ونشرب لا عن ظمأ. ما إيه الحكاية؟ قال لك إن أستاهزي هي كده متعة وتنبسط وخلاص، إنما ليست هناك حاجة إيه؟ حاجة إليه. فكذلك هنا ما قالش زوجناهم حورا عينا، يعني عشان العملية إياه زوجناهم بحور العين، يعني جعلنا لهم حور عين زوج اثنين، يعني بدل ما يبقى الواحد هو بحور عين وهو بقى يشوف. فان راى متعه في انه بس ينظر لها كده كما ينظر الانسان لصديقه الذي احبه، فيش في الانسان بيحب له صديق كده ويقعد يئنس فيه ويقعد وياه، فاذا حياته نظامها نظام اخر، فما تاخدوهاش بقى على انها ايه زي مساله الدنيا العمليه اياها اللي الناس كثير من الناس يستخسرونها. يقول له لا ما هيش كده، وزوجناهم مش حورا عينا، لا زوجناهم بحور عين، ادنا له المتعه اللي كانت عندهم زمان، والله اهو هيقعد يبص فيها، ان اقتنع بانه يبص كده اهلا وسهلا، ما اقتنعش فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الايه؟ وتلذ الاعين. كذلك وزوجناهم بحور، والحور دي يسموها حوراء، الحوراء دي اللي عندها ايه؟ بياض عينيها وسواد، السواد غالب على البياض. والاثنين واسعين، وعين يعني عينها ايه واسعة، لدرجة ان يقول لك انك انت لو نظرت الى فمها لوجدت عينها اوسع من فمها مرتين. شوف بقى اللي بيقول لك البق زي ايه زي خاتم سليمان بيقولوا مش كده، تقوم بقى شوف العين لما تبقى العين قد كده والبق قد كده، طب تخيلها انت بقى كده انت نعم نعم حور عين. يدعون فيها بكل فاكهة، كلمة يدعون يطلبون من الدعاء، يدعون فيها بكل في يطلبون. طب ليه ما بتجيلهمش كده؟ قال لك لا، المسألة هو كل ده الفاكهة دي بتبقى ايه التفكه اللي بقى في الآخر، وهو كان كل يبقى كل بقى لحم طير مما يشتهون ومش عارف كله كله. وبعدين يدعون فيها بايه؟ يدي هات لنا الفاكهة ما دام تشتهيها نفسك تجي لك الفاكهة. لكن بقى يلاحظ ان يقولك يدعون فيها يعني يطلبون كل فاكهة. وهل هناك احد في الدنيا لما بياكل يجيب كل فاكهة ياكلها؟ ده بيكتفي بايه؟ بشيء واحد او شيئين اثنين. انما هم بيقولوا ايه؟ يدعون فيها بكل هات الفاكهة اللي عندك يا رب كلها. الله، طب ايه بطن اللي هتسعى دي؟ ادي واحد. وايه النفس اللي ايه اللي هتستقبل اشياء متماثله كده وتقول؟ قال لك ده دليل، قال لك انت لو فهمت بقى يدعون فيها ايه بكل فاكهه، لو نظرت الى التسجيل بتاع قوله يدعون فيها بكل فاكهه امنين. مش معنى امنين يعني ايه؟ احنا لما كنا مثلا نيجي ناكل نقول له بالزياده بقى يا اخي انت تعبهم. وبعدين يقول لك لا، ما اصل النفس اريها الاركان الالوان ايه تريك الاركان وتحط هنا يبقى كل وسلك سنانه وغسل وانت له ما دوتش المقلبيه. لا ده فيه ثانيه يعني مش عارف ام علي، ده فيه رز بلبن، ده فيه كريم كراميل. تقول لك خد من دي خد من دي خد من دي خد من دي. وبعدين يحصل ايه بعد ما كل واستلذ كده؟ يقعد يبتدي المتاعب تيجي، اهي فاكهه الجنه اللي قال فيها بكل فاكهه هاتوا كل الفاكهه لنا. ومع ذلك يأمنون أن يوجد فيها إيه؟ لا متاعب ولا سوء هضم ولا يجرب حاجة ولا أي. ليه؟ لأنه مخلوق على هيئة بياكل ولا ينزلش حاجة. ليه؟ قال لك ده طاهي ربنا، طاهي ربنا أنه يأكل ولا ينزلش حاجة، شيء عجيب أوي. يبقى كلمة آمنين هنا معناها إيه؟ مدام قال يدعون بها في كل فاكهة، نقول له تعالى بكل فاكهه ده مخالف لنظام الدنيا، حتى المترفين ما بياكلوش كل فاكهه في الدنيا. نقوم نقول له دول بياكلوا على كتفهم ولا بي ايه ما بيخافوش من متاعب تحصلهم من الايه من التهمه، لا عايز هضوم ولا عايز تفن اب ولا عايز مش عارف. نعم، يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى. طب لا يذوقون فيها، ده الجنة غرب، لا يذوقون فيها الموت، فكيف يستثني إلا الموت الأولى؟ وهل الموت الأولى تيجي في الجنة؟ معنى يبقى معنى الآية لا يذوقون فيها الموت، خلاص معناها إيه؟ إن الموت بتاعهم انتهى في المرحلة الأولانية، لكن الموتة الأولى اللي هي مكتوبة لهم حصلت في إيه؟ في الدنيا. هنا ما ايه ما فيش. نعم، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. وشوف كلمة يذوقون الموت والإذاقة هي منطقة الحواس التي تدرك حلاوة الاشياء ومرارتها وكل اسمها الذوق، لكن هي الحاسة الشاملة. ليه؟ لان الذوق بيتأثى للمطعم اللي به مقومات الحياة، ولذلك حتى لما يجي عزيز يقول له ذق انك انت العزيز الكريم، ذق يجيب له احسن حاجه ايه مش يلمس، لا ذق. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن المساله دي يجي يقول يذوقون ايه لباس الايه الجوع، اذقناها لباس الجوع. الله، يبقى الذق مش بس في المنطقه هنا، ده بقى زي اللباس، كأن كل حتة في جسمه ايه ذوق فيها زي ذوق. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. الله، ووقاهم عذاب الجحيم ده دي معناها ايه؟ طب ده وقاية من العذاب الجحيم دي الاول، بيقول لك يعني خد النعمة دي لهم، فمن زحزح ايه

له ثواب، فارتقب إنهم مرتقبون.